الحمد لله رب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. حديثنا اليوم عن الماء المتنجس. قال الشيخ: ورابعها ماء النجس. فقال الشارح: أي متنجس، أي أن صاحب المتن المصنف لهذا المتن أراد بكلمة نجس أي متنجس، لأن الماء كان في أصله طهور ثم لعارض النجاسة تنجس. يبقى رابعها ماء النجس، ويقصد أي متنجس. ثم بدأ يفسر ويعرف هذا النوع من الماء، فقال: وهو الذي حلت فيه أو لاقته نجاسة، حلت فيه أو لاقته نجاسة تدرك بالبصر، وهو قليل دون القلتين بثلاثة أرتال فأكثر، سواء تغير أم لا. يبقى الشق الأول الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة تنجس بالملاقاة سواء تغير أو لم يتغير. أما إذا كان كثيراً فلا بد من التغير، وهذا سيأتي في كلامنا إن شاء الله تعالى. طيب، تعالوا نمسك حتة حتة كده يا جماعة. وهو الذي حلت فيه أو لاقته نجاسة، المراد بكلمة لاقته نجاسة أي وردت عليه نجاسة. وهنا عندي قاعدة مهمة جدا يا جماعة، بتقول لي إذا وردت النجاسة على ماء قليل تنجس. عندي شوية مية قليل من الماء وقعت فيه نجاسة، تنجس هذا الماء سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير. طيب نعكس، أما إذا ورد الماء على محل متنجس كثوب به نجاسة، إذا ورد الماء على محل متنجس فإنه يطهر إن أزال النجاسة وانفصل من غير تغير. عندك ثوب فيه نجاسة، عليه نجاسة، جئت بماء وسكبته على هذا الثوب المتنجس فزالت النجاسة وانفصل الماء بعد ذلك عن الثوب من غير تغير، فهذا الماء يكون طاهر، يكون طاهر وليس بطهور. يبقى يا جماعة القاعدة: إذا ورد أو إذا وردت النجاسة على الماء القليل تنجسا، وإذا ورد الماء على محل متنجس أو على نجاسة فإذا أزالها وانفصل من غير تغير يبقى إيه؟ طاهر. وهو الذي حلت فيه أو لاقته نجاسة، والنجاسة منها ما هو منجس ينجس الماء، ومنها ما لا ينجس الماء كما سنبين في الميتة التي لا دم لها. يا جماعة سائل هنتكلم عن هذا. طيب، هذه النجاسة تدرك بالبصر، تدرك بالبصر المعتدل. طيب، وأيضا تشم أو لها طعم، يعني قال تدرك بالبصر، ليس هذا قيد، ولكن إن أدركنا النجاسة بالشم أو بالطعم فإن هذا الماء يكون متنجسا. طب لماذا اقتصر على البصر؟ قال نجاسة تدرك بالبصر، لأن المعنى أن النجاسة التي لا تدرك بالبصر لا تنجس الماء. نتكلم عنها بالتفصيل في وقته. طيب، ماء متنجس وهو الذي حلت فيه أو لاقته نجاسة تدرك بالبصر، وهو قليل حد الكثرة والقلة، القلتين حد الكثرة والقلة القلتان، وهو قليل دون القلتين، فأضاف الشارح وقال بثلاثة أرتال فأكثر. يبقى إذا قل الماء عن قلتين برطل أو رطلين فما زال كثيرا، ولكن إن زاد عن ذلك بثلاثة أرتال فأكثر فهو قليل. والكلام عن القلتين سيأتي تفصيلا. طيب، سواء تغير أم لا، وهو المذهب عندنا أن التغير أو أن النجاسة إذا لاقت أو إذا وقعت في ماء قليل فإنما يتنجس، سواء أثر في الماء بالتغير أم لا. طيب، ما دليل ذلك؟ قال لمفهوم حديث القلتين. طيب، نقف عند دي شوي. قال هو الآتي، يعني سيأتي بالتفصيل ويذكر المد، ولكن نقول هذا الحديث بيرويه أصحاب السنن من قول عبد الله بن عمر، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين، ده حد الإيه يا جماعة؟ حد الكثرة. فإذا بلغ الماء قلتين فهو كثير، وطالما أنه كثير فلا يتنجس إلا بالتغير. طيب، يبقى حديث القلتين يا جماعة نص بمنطوقه على أن الماء إذا بلغ هذا الحد المسمى بالقلتين وهو حد الكثرة فإنما لا يتنجس إلا بالتغير كما سنبين. فإن كان دون ذلك، وهذا ما يسمى عندنا بالمفهوم، بمفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب، يعني إيه يا جماعة؟ إذا كان المنطوق ينص على أن الماء إن كان كثير، إن وصل إلى حد الكثرة فإنه لا يتنجس إلا بالتغير، فإن كان دون ذلك فإن الحكم يكون مغايرا، حكم مختلف خالص، وبالتالي إن كان قليلا تنجس بالملاقاة. وده اللي احنا بنسميه مفهوم المخالفة يا جماعة، أو يسمى أيضا بدليل الخطاب. طيب، يبقى دل الحديث بمنطوقه على أن الكثرة الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، ودل بمفهومه على أن الماء دون الكثرة إنما يتغير بالملاقاة. يؤكد هذا المعنى هذا الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ، وقال لخبر مسلم أي الحديث عند مسلم: إذا استيقظ أحدكم، إذا قام أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ليجمع، فإنه لا يدري أين باتت، أي في نجاسة أو في طهارة. يبقى معنى ذلك أن العلة بينها نبينا لاحتمال أن تبيت هذه اليد أو أن تلامس نجاسة عند نومه فتتنجس بذلك. هذه النجاسة ليست مرئية، ليست محسوسة، لذلك فإن الأمر كان على الكراهة. قال الشيخ مبينا وجه الدلالة، قال: نهاه، أي أن النبي نهى عن الغمس خشية النجاسة، ومعلوم أنها، أي أن النجاسة إذا خفيت لا تدرك بالحواس، لا تغير الماء، فلولا أنها تنجس هذا الماء بوصولها إليه، يعني إلى الماء، لم ينهه. هنا تقول لي: طيب لربما، أو ما دليلك على أن اليد ربما تتنجس؟ لأن المرء عندما يزول عقله بالنوم فربما خرجت منه بعض النجاسات كمذي، دي نجسة، وكانوا يستخدمون الحجارة في الاستنجاء ويسمى استجمار، وهذا الفعل إنما يزيل العين ويبقي أثرا للنجاسة، وبالتالي إذا وضع الرجل يده على منفذه أو على منافذه، على قبله أو على دبره، فإنما يتنجس بوجود أثرها. إذن عندما قال النبي فإنه لا يدري أين باتت يده، والنجاسة إنما تزال أو تطهر بالغسل، لذلك أمرنا نبينا بالغسل، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين بات. فإذا قلت أن هذا النهي إنما للكراهة للشك يا جماعة، فقد لغير، لأننا إن تيقنا النجاسة كان الأمر على الوجوب، وكان الغمس على التحريم، لأنه يؤدي إلى إفساد الماء، ولكن قل الحكم إلى الكراهة للشك. ولكن كما قلنا أن وجه الدلالة من الحديث أن النبي نهى عن الغمس، لماذا يا جماعة؟ لاحتمال أو للشك في أن هذه اليد قد لامست نجاسة، وهذه النجاسة لا تدرك بالحواس، ولكن لأنها تغير الماء بوصولها إليه كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن نتكلم عن الماء المتنجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة، هذه النجاسة تدرك بالبصر، فإن كان هذا الماء قليل تنجس بالملاقاة ولا يشترط التغير. النوع الثاني اللي هيتكلم عنه قال: وإن كان كثيرا، كان الماء كثير بأن بلغ قلتين فأكثر، يشترط التغير، فتغير بسبب النجاسة، فتغير بسبب النجاسة لخروجه عن الطاهرية الطاهرية. يعني قال إن كان كثير فيشترط التغير. بس هنا في نقطة مهمة بقى، بأن بلغ قلتين من الماء حتى وإن كان هذا الماء مستعملا أو زيد بماء متنجس. المهم إن حد القلتين أن يكون ماء محضا بلغ قلتين. لو عندي ماء لم يصل إلى هذا الحد، لم يصل إلى حد الكثرة، وزيد بماء مستعمل فبلغ حد الكثرة، انتفى الاستعمال عن الماء، لأن احنا اشترطنا في المستعمل أن يكون قليلا. إن زيد هذا الماء بماء متنجس انتقلنا إلى حد الكثرة في بيان أن النجاسة أو أن الماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، فإن لم يتغير فهو طهور. طيب عندي يا جماعة ماء لم يصل إلى حد الكثرة، محتاجين لها كده مثلا يعني رطلين ثلاثة، فزيد بمائع غير الماء، زيد بمائع غير الماء، وضعنا خل، وضعنا بول، وضعنا أي مائع آخر، أي سائل آخر، فزاد الماء حتى بلغ قلتين، هل هذا حقيقي؟ لا. الماء المحض لم يصل إلى حد الكثرة، وهذه الزيادة كانت من غير الماء، كانت بمائع آخر، لذلك يبقى الماء قليل يأخذ حكم القلة للكثرة. مفهوم يا جماعة؟ يبقى يشترط أن يصل إلى حد الكثرة بماء، يبقى الماء فقط هو الذي وصل إلى حد الكثرة، سواء كانت الزيادة بماء مستعمل أو ماء طاهر أو ماء طهور أو ماء متنجس. طيب قال الشيخ: ولو كان التغير يسيرا حسيا أو تقديريا. خلي بالنا من الكلام ده يا جماعة، عندما تكلمنا عن الماء الذي تغير بأشياء طاهرة وقعت فيه فغيرت، اشترطنا في التغير أن يكون كثيرا، مش كده يا جماعة؟ تغير يكون كثير إنما هنا في الماء المتنجس يتنجس الماء حتى وإن كان التغير يسيرا، حتى وإن كان التغير يسيرا حسيا يدرك بالحواس، تقديريا، وهذه أيضا سنتكلم عنها تفصيليا. يبقى إذا كان التغير أو إذا كان الماء كثير فيشترط التغير، سواء كان التغير حسيا يدرك بالحواس أو تقديريا كما سنبين. ما دليل ذلك؟ قال الإجماع، هنا إجماع الأئمة، إجماع الفقهاء، وليس بإجماع المذهب، المذهب أيضا يدخل في هذا الإجماع، بالإجماع المخصص لحديث القلتين التالي. إيه بقى الإجماع المخصص ده يا جماعة؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هل معنى ذلك حتى وإن لم يتغير؟ الإجابة لا. أجمع الفقهاء على أن الماء إذا وصل إلى حد الكثرة فوقعت فيه نجاسة تغير في صفة من صفاته ولو كان التغير يسيرا، يصير متنجسا، اتفق الفقهاء على ذلك فصار إجماعا. والإجماع يا جماعة إنما هو دليل، والإجماع ده يحتاج إلى مستند، لازم يبقى له مستند، ومستند الإجماع إنما أدلة متعددة وكثيرة، منها حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، منها حديث ولوغ الكلب، منها حديث وإن كان فيه ضعف الماء طهور لا يغيره شيء إلا ما غير من لونه أو طعمه أو رأيه، كل هذه تسمى بمستند الإجماع. مستند الإجماع الكلمة دي مهمة، الإجماع يا جماعة اتفاق الفقهاء على قول من الأقوال بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الإجماع ملزم، يعني ما يجيش واحد وينقض الإجماع ويقول طالما أن الماء كثير فهو طهور حتى وإن تغير، إن قال ذلك فقوله لا يلتفت إليه وهو ضعيف شاذ. عشان كده قلنا واحد وقال ببطلان النسخ، قال ما فيش حاجة اسمها نسخ، فرد عليه القرطبي وقال وهو قول شاذ لأنه يخالف الإجماع. معنى قوله الإجماع، إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم على أن هناك ما يسمى نسخا، فإذا جاء من أنكر فقوله مردود لأنه ضعيف لأنه يخالف الإجماع، نفس النظام. إذن معنى ذلك دليل أن الكثير إن تغير تنجس، الإجماع الذي خصص خبر القلتين. طيب إيه تاني؟ ولخبر الترمذي، حديث الترمذي وغيره عند أبي داود والإمام أحمد وغيره، الماء لا ينجسه شيء، هذا يسمى بحديث بئر بضاعة، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البئر المتغير فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب قال وهذا الخبر إنما خصصه مفهوم خبر القلتين الآتي. خلي بالكم، عندي حديثين، الحديث الأول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم ينجسه شيء، جميل. وقلنا هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، مش كده يا جماعة؟ المنطوق أن الحديث يتكلم عن الماء الكثير وقد خصص باتفاق أهل العلم بالتغير، فإن تغير الماء الكثير تنجس، وله مفهوم، مفهوم مخالفة، دليل الخطاب يقول إن كان الماء لم يصل إلى حد الكثرة فإنما يتنجس بالملاقاة، وأيد ذلك بحديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء. طيب إذن معنى ذلك أن المفهوم خصص حديث بئر بضاعة، كأن المعنى الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن كان قليلا فيتنجس بالملاقاة، ده معنى التخصيص. كما خصص أيضا بالإجماع فصار هذا الحديث الماء، ده من صيغ العموم يا جماعة، الماء سواء قل أو كثر هذا الماء لا ينجسه شيء، فيأتي التخصيص لهذا العام. يعني إيه تخصيص يا جماعة؟ إخراج بعض المفردات من الحكم العام، الحكم العام أن الماء طهور لا ينجسه شيء، رحنا مطلعين منه يا جماعة، استخرجنا منه إلا ما كان قليلا فإنه يتنجس بالملاقاة ولا يشترط التغير. أدي أول تخصيص جبناها من عندي يا جماعة من مفهوم حديث القلتين. إيه التخصيص الثاني؟ قال باتفاق أهل العلم إن كان كثير وتغير في صفة من صفاته وإن كان قليلا فإنه يتنجس. مفهوم يا جماعة؟ عشان كده حنرى الحقيقة كلام الشيخ المدابغي في حاشيته ونقل هذه البجيرمي، والحاشية موجودة عندي الحقيقة مخطوطة، بيتكلم بيقول: فالحاصل أن خبر الترمذي مخصص بأمرين، مخصص بالمفهوم في القليل وبالإجماع في الإيه يا جماعة؟ في الكثير. فالمعنى أن الماء لا ينجسه شيء ما لم يتغير، فإن تغير تنجسا، ده بالإيه يا جماعة؟ بالإجماع. ما لم ينقص عن قلتين، فإن تغير أو نقص عن قلتينها تنجسا، زي ما قلنا يا جماعة. تقول لي إذن الماء طهور لا ينجسه شيء، من أين قلت أو ما دليل أن هذا الحديث يدل على العموم؟ هي في خلاف الحقيقة في مسألة دخول الألف واللام على الماء. العلماء قالوا أن هذه من صيغ العموم، الماء قل أو كثر، تغير أو لم يتغير، ده اسم عموم، عشان كده العام يخصص. بنطلع بعض مفرداته: فالقليل من غير تغير بالملاقاة، والكثير بالتغير باتفاق أهل العلم. طيب، يبقى دخول الألف واللام يدل على العموم. هنا كان في إشكالية صغيرة، أن هذا الحديث كان له سبب من أسباب الورود. الصحابة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن بئر بضاعة، وهذا البئر ماؤه كثير، علشان كده قال النبي الماء طهور. وبعض أهل العلم الحقيقة قال أن الألف واللام هنا تفيد العهد، لام العهد يا جماعة، أي أن الماء الذي سألتموني عنه فهو طهور لا ينجسه شيء، وهذا قول مقبول. ولكن البعض الثاني قال لا عبرة، أو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ وهذا كلام جيد. فعند التعارض بين أن هذا الحديث يدل على الخصوصية للماء الكثير أو يدل على عموم الماء، فعند التعارض نقول أن العهد، يعني التخصيص الماء بالكثرة، إنما هو واحد من مفردات العموم، لذلك يقدم العام على الخاص في مثل هذا. فيبقى الحديث يحمل على كونه عام في كل أصناف الماء، تغيرت أو لم تتغير، ثم خص بعد ذلك بمفهوم حديث القلتين، وخص أيضا باتفاق أهل العلم. طيب، عندنا في الشافعية يخصص إلا إن وجد عارض يمنع، علشان كده عندنا نظائر لهذه المسألة. منها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في سائمة الغنم زكاة، سائمة هي التي ترعى وتأكل من المراعي من الكلأ المباح، يبقى المعلوفة تغيرها في الحكم، فأخرج المعلوفة من الإيه؟ من الزكاة. عندك بقرة، عندك عشرة، عندك عشرين، تقوم بعلفها بالإتيان بالعلف، يبقى لا زكاة عليها. تدخل في نوع آخر من أنواع الزكاة إن كنت تقوم على التجارة، يبقى تدخل في زكاة التجارة. إنما المعلوفة لا تزكى زكاة الحيوان، ده أخذا من مفهوم الإيه يا جماعة؟ المخالف. طيب، الجماعة الحنيفية لم يقبلوا ذلك، يعني هذا خاص بمذهبنا، مذهب الإمام الشافعي. وهذا المفهوم أيد كما قلنا بأحاديث متعددة، منها حديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء ومنها حديث ولوغ الكلب إلى غير ذلك. قال فالتغير الحسي ظاهر، تغير بعد كده بدأ ينتقل إلى بيان التغير. فقال التغير إما أن يكون حسيا أو تقديريا. الحسي ما يدرك بالحواس، عشان كده قال التغير الحسي ظاهر، تغير في اللون، في الطعم، في الرائحة، برائحة النجاسة، بطعم النجاسة، بلون النجاسة، حتى وإن قل هذا التغير. أما التقديري فبدأ يوضح هذا التغير التقديري، قال بأن وقعت فيه أي في الماء نجاسة مائعة توافقه في الصفات، يعني صفات النجاسة توافق صفات الماء وبالتالي لا تغيره إطلاقا. ثم وضح لنا صورة من هذا المعنى، قال كبول انقطعت رائحته، مش الرائحة بس، الرائحة واللون، عندي بول لا رائحة له ولا لون له، وقع في الماء، فبالتالي النجاسة موجودة، ولكن هذه النجاسة خلاص يا جماعة لا أثر لها في الماء باللون أو الطعم أو الرائحة. احنا اتكلمنا عن هذه المسألة، إذا وقع شيء طاهر يوافق الماء في صفات، عملنا إيه؟ قدرنا، جئنا بمادة مغايرة لهذا الذي وقع وعملنا الاختبار الذي قلناه، تمام يا جماعة؟ نفس النظام هنا، قال ولو فرض مخالفا له للبول يعني في أغلظ الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك لغيره، فإنه يحكم بنجاسته، فإن لم يتغير فطهور. نرجع تاني نفصل. كما قلنا في الماء الطاهر الذي وقعت فيه طهارات توافق الماء في صفات، نفس النظام إذا وقعت نجاسة توافق الماء في صفاته، نقدر مادة غير هذا الذي وقع في الماء، عندي بول هأتي بمادة، هذه المادة تكون في صفاتها أشد من هذه التي قدرناها في حالة وقوع الأشياء الطاهرة. هناك قلنا عصير، مش كده يا جماعة، طعم الرمان، رائحة اللاذن اللي هو اللبان الذكر، مش كده؟ هنا الوضع بيختلف، بناخد أشياء لها صفات شديدة. فخدنا الحبر، الحبر له صفة شديدة تغير الماء، أو وضعنا الخل إن كان التغير ها في الطعم، أو إذا كان التغير في الريح يبقى بنضع المسك. يبقى لو التغير في اللون هنحط إيه يا جماعة؟ نضع حبر. تغير في الطعم نضع خل. تغير في المسك ها في الريح نضع المسك. إذا وضعنا هذا المخالف بهذا القدر فغير الماء فهو نجس، يبقى الماء نجس، تنجس بهذا البول الذي انقطعت رائحته. فإن لم يتغير وبقى الماء على لونه يبقى في الحالة ديت هو طهور، هو طهور. طيب، وكذلك ما زلنا في الأدلة، قال لخبر الماء لا ينجسه شيء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الحاكم على شرط الشيخين وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح، فإنه لا ينجس. يبقى كلمة لا يحمل الخبث معناها إيه يا جماعة؟ ها، لا ينجس. وهو المراد بقوله لم يحمل الخبث أن يدفع النجاس عن نفسه ولا يقبل هذه النجاسة. طيب، ثم انتقل إلى مسألة نكتب عليها كده، قال وفارق كثير الماء كثير غيره، هتتكلم على وقوع النجاسة في مائعات غير الماء. إذا وقعت نجاسة في مائعات غير الماء يا جماعة ما حكمها؟ عندي زيت، عندي عسل، عندي خل، هذه المائعات تسمى مائعة سائلة يعني، إذا وقعت فيها نجاسة هل تأخذ نفس حكم الماء يا جماعة؟ يعني لابد من التغير إن كانت كثيرة، إن كانت المائعات كثيرة. الإجابة لا. المذهب عندنا أن التقسيم، تقسيم الماء إلى قليل وكثير يتعلق بالماء فقط، التقسيم إلى قلة وكثرة أمر يتعلق بالإيه؟ بالماء فقط. أما عن باقي المائعات فطالما أن النجاسة وقعت وكانت هذه المائعات قليلة أو كثيرة، تغير أو لم يتغير، تنجس. دي مشكلة كبيرة. ابن سيرين رجل من علماء التابعين كان هذا مذهبه، وكان يتاجر في العسل، فدخل يوما إلى المخزن بتاعه يا جماعة فوجد فأرا وقع في برميل من العسل، برميل فيه كثير من الماء أو فيه كثير من العسل بلغ حد الكثرة، فماذا بعد؟ ماذا فعل؟ أتلفه، لأن على مذهبي أن هذا تنجس. وكان ده سبب يا جماعة في أنه لم يستطع أن يسدد دينه، كان مشتري العسل بالأجل، لذلك حبس في ذلك. هذا المذهب ومذهب الشافعي ومذهب عدد كبير من التابعين. المهم قال فارق كثير الماء كثير غيره، يكتب على كلمة غيره أي من المائعات، فارق كثير الماء كثير غيره أي من المائعات، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاس. المائعات تتنجس بمجرد ملاقاة النجاس، ده معتمد المذهب. ليه يا جماعة؟ قال بأن كثيره أي كثير الماء، الضمير هنا يعود على الماء، لأن كثير الماء ماله قوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ها فإنه لا ينجس لم يحمل الخبث، ده خاص بالماء لا يتعدى إلى غيره، ويشق حفظه عن النجس بخلاف غيره. المية في الترع والمصارف هناك صعوبة في أن أمنع وصول النجاسة إلى الماء، في تعذر، المشقة تجلب التيسير. يبقى قال أن كثير الماء يخالف كثير غيره من المائعات، فالماء إذا كان كثير لا يتنجس بالملاقاة ولكن بالتغير، فإن كان قليل ده قليل يمكن أن أمنع وصول الماء، عشان كده يتنجس بالملاقاة، أمنع وصول النجاسة إلى الماء، عشان كده نقول بالتغير أو بالنجاسة بالملاقاة. إنما المائعات تختلف عن الماء، تتنجس، لأن يمكن أن أصونها حطها في مخازن إلى غير ذلك. إنما الماء مع كونه قوي يدفع عن نفسه النجاسة، أيضا يتعذر علي أن أصونه من النجاسة، علشان كده علل بأمرين، قال عن الماء بأنه قوي، عن كثيره بأنه قوي ويشق حفظه عن النجس بخلاف غيره أي من المائعات وإن كثر. الضمائر مهمة جدا يا جماعة، خلي بالك، بخلاف غيره، الضمير هنا يعود على الإيه؟ على المائعات، وإن كثر. طيب، تنبيهان. الأول، لو شك في كونه أي في كون الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة، هل ينجس أو لا ينجس؟ يبقى كم قول يا جماعة؟ هنا وجهين، وجهان لأهل العلم، رأيان أصحهما الثاني، يعني أن هذا الماء لا يتنجس وهو المعتمد في المذهب يا جماعة. بل قال النووي في شرح المهذب والصواب أنه لا ينجس، إذ الأصل الطهارة، وشككنا في نجاسة منجسة، ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيز. يعني إيه؟ مسألة دي من المسائل اللي فيها إشكاليات. عندي ماء شككت في كونه كثير، يعني قلنا هل هو قليل ولا هو كثير؟ المفروض ان الاصل ان احنا نحكم عليه بالايه يا جماعه؟ بالقل، مش كده؟ طالما اننا شككنا في هذا الماء هل بلغ حد الكثره او لا، يبقى نحكم عليه بالايه؟ بالقل، محل الاتفاق، لانه لا يوجد دليل ينقلنا من القله الى الايه؟ الى الكثره، وبالتالي حكمه حكم القل. فإذا وقعت فيه نجاسة تنجسه حتى وإن لم يتغير، لأن القليل يتنجس بالإيه؟ بالملاقة، مش كده يا جماعة؟ هذا قول الصيرمي، الصيمري، وقول الموردي، وقول صاحب البيان العمراني، ونظروا إلى الشك في الماء هل هو قليل أو كثير. صيمري الموردي، صيمري ده شيخ الموردي يا جماعة، وصاحب البيان اللي هو العمراني، هؤلاء جميعا بينتموا إلى المدرسة العراقية، ولكن النووي لم ينظر إلى الشك في الماء، ولكن نظر إلى الشك في النجاسة التي وقعت في الماء. لأن النجاسة عندما تكلمنا عنها قلنا أنها تنقسم إلى قسمين، منها ما هو منجس ومنها ما ليس كذلك. فميتة لا دم لها سائل كالذباب وغيره، إذا وقعت في الماء القليل تنجسه؟ لا، لا تنجسه إلا بالتغير كده يا جماعة. إذن معنى ذلك النووي عندما خرج هذه المسألة نظر إلى النجاسة لا إلى حد الماء، نظر إلى الشك في النجاسة لا الشك في الماء هل هو قليل أو كثير. يبقى اختلفت الأنظار، الفريق الأول جماعة المدرسة العراقية ودول من مشايخها نظروا إلى أن الشك إنما يكون في الماء، فحكموا بالقلة لتيقن وقوع النجاسة، وحكموا بالتنجس أن الماء قد تنجس. وأما ما ذهب إليه النووي فإنما الشك عنده ينصب على الإيه؟ على النجاسة، هل هي منجسة ولا هي ليست كذلك. فلما كان الشك تمسك بأصل الماء بأنه طهور. عشان كده يا جماعة صار المذهب وهو المعتمد كما قال النووي والصواب أنه لا ينجس أو لا ينجس، إذ الأصل الطهارة، وشككنا في إيه يا جماعة؟ ها، في النجاسة هل هي منجسة ولا لا يا جماعة؟ وشككنا في نجاسة منجسة، لا يلزم من حصول النجاسة ها التنجيس. يبقى الشك لما اختلف تغير الحكم، والمذهب على قول النووي. مفهوم يا جماعة الكلام ده؟ طيب، التنبيه الثاني، لو تغير بعض الماء، تغير بعض الماء بنجاسة، صار هذا البعض نجسا متنجسا، فالمتغير هذا المتغير يكون متنجس كنجاسة جامدة وقعت في الماء. عندي حيوان مات وقع في الماء، دي نجاسة. ما تأثيرها على الماء؟ إن كان هذا الماء قليل فهو نجس، تنجس، وإن كان كثير يكون طهور ولا يتنجس إلا بالتغير. دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. هذه النجاسة أو هذه الميتة، النجاسة الجامدة، وقعت في الماء وكان الماء كثيرا ولم يتغير، يبقى حكمنا على الماء بأنه يا جماعة طهور. فهل يجب علينا أن نتباعد عن الماء إن أردنا أن نأخذ، أردت أن أأخذ ماء، هل يجب علي أن أبعد عن محل النجاسة على قدر قلتين، ولا جاز أن أخذ من الماء القريب من النجاسة؟ خلي بالك، فطالما حكمنا على أن الماء طهور فجاز أن تأخذ من القريب ومن الإيه ومن البعيد. قال: ولو تغير بعض الماء بالنجاسة، أي فالمتغير كنجاسة جامدة حكمه كده، لا يجب التباعد عنها بقلتين، تأخذ من أي جزء طالما أن الماء لم يتغير. والباقي أي ما تبقى بعد أخذ الماء إن قل عن قلتين يتنجس لأنه ملاق للنجاسة، وإلا يعني إن كان الباقي كثير فيبقى طهور. علشان كده حطينا المسألة اللي جاية دي، مسألة مهمة تخريج على القاعدة بتاعتنا. قال: فلو غرف دلوا من ماء قلتين فقط، الماء اللي عندي في البئر مقداره قد ايه يا جماعة؟ قلتين، يقدر بقلتين. عندي برميل فوق السطح فوق البيت، إذا اكتمل فإن الماء يكون كام يا جماعة؟ يكون قلتين. وقعت فيه، وقع فيه طير ومات، نجاسة. طالما أن الماء بلغ القلتين فهو طهور، فإن قل، ها قل بقد إيه؟ أقل من، أزيد من رطلين، ثلاثة فأكثر، يتنجس. قال: فلو غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره، هو طهور، ولم يغرفها مع الماء، يعني الدلو امتلأ ماء وليست فيه نجاسة، فإذا رفع الدلو من البئر الذي فيه الماء قد وصل إلى قلتين، لما ترفع كده الدلو يبقى الماء حصل له إيه؟ قل عن قلتين، فصار قليلا يخالطه نجاسة فيصبح متنجس، مش كده يا جماعة؟ طب الماء الذي كان في الدلو طهور لأنه أخذ من ماء كثير ولم يتغير. طب الماء الذي على سطح الدلو نجس لأنه نزع من ماء قليل تنجس بنجاسة، مفهوم التفصيلات دي؟ هذا الكوب وضعته في ماء كثير فيه نجاسة، جميل، ولم تغيره فهو طهور. إذا خرجت بهذا الماء بعد امتلاء الكوب يبقى هذا الماء أخذته من ماء كثير فهو طهور، الماء الباقي قل عن حد الكثرة تنجس بالملاقاة، الماء الذي ها الذي يلامس الكوب من الخارج أخذ من ماء متنجس فهو متنجس. مفهوم يا جماعة؟ هذه هي المسألة، تعالوا نقراها. قال: فلو غرف دلوا من ماء قلتين فقط، وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء، المجاسة ما زالت بقية في الماء، فباطن الدلو ها الماء اللي موجود في الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين، لا ظاهرها لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته. وصلت؟ طيب. قال: فإذا دخلت مع الماء، يعني النجاسة دخلت في الدلو مع الماء ولم يبقى لها أثر في الماء، هي في الماء والماء فيه أو بلغ حد الكثرة ولم يتغير فهو طهور. فلما نزعنا الدلو بالنجاسة فإن الباقي في البئر قليل ولكنه لم يخالط نجاسة فيبقى طهور، إنما الذي في داخل الدلو القليل الذي فيه نجاسة يتنجس، ظاهر الدلو طهور لأنه لامس ماء طهور. ماشي يا جماعة؟ مسائل العقلية دي مهمة جدا. قال: فإذا دخلت أي النجاسة مع الماء أو قبل الماء في الدلو انعكس الحكم. يعني إيه انعكس الحكم؟ الماء الذي في داخل الدلو بعد أن كان في الصورة الأولى طهور يبقى متنجس، يتغير إلى التنجس، والماء الذي تبقى في البئر في الصورة الأولى كان متنجسا صار في الصورة الثانية يا جماعة طهور، وظاهر الدلو كان في الصورة الأولى متنجس صار في الصورة الثانية طهور. وصلت؟ فائدة: تأنيث الدلو أفصح من تذكير، يعني جاز التأنيث والتذكير ولكن الأفصح يا جماعة التأنيث. طيب، ثم تكلم عن زوال التغير. قال: فإن زال تغيره، تغير الماء يعني، الحسي أو التقديري بنفس، كيف يزول التغير؟ ما المقصود بالزوال؟ زوال أثر النجاسة. النجاسة هتأثر إما في اللون وإما في الطعم وإما في الرائحة، تكفي صفة، نعم صفة واحدة تكفي. قال: فإن زال تغيره الحسي أو التقديري بنفسه، واشترط علينا شرط بأن لم يحدث فيه شيء، يعني لم نضع في الماء شيء يحدث هذا التغير. طيب كيف يزول؟ قال: كأن زال بطول المكث، بقى الماء فترة فزالت النجاسة، أو بماء انضم إليه. وقلنا حتى لو كان هذا الماء الذي انضم إلى الماء المتنجس، لو كان الماء متنجسا أو مستعملا بشرط أن يصل إلى حد الكثرة، احنا بنتكلم عن الكثرة مش القلة، قلة خلاص تنجست بالملاقاة ولا يشترط التغير، إنما هنا بنتكلم على الماء الكثير الذي اشترطنا في تنجسه التغير. فإن زال هذا التغير بإضافة ماء ولو كان مستعملا أو متنجسا أو زال بطول مكث، يبقى في الحالة دي نعمل يا جماعة؟ يصبح هذا الماء طهور، يرجع إلى أصله. قال: حتى لو كان بفعل أو غيري، يعني أنا الذي جئت بالماء الزائد وأضفت، أو بغيره كمطر أو سيل وقع فيه، أو أخذ منه بشرط أن يكون الباقي قلتين، أن يكون الباقي قلتين. قال: أو أخذ منه والباقي قلتان. طيب تقول لي: طيب هذا في الأمور المحسوسة، يعني التغير الحسي، أنا كنت شايف أثر للنجاسة في اللون ثم زال. إنما بالنسبة للنجاسة التقديرية التي لا تؤثر لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة، كيف نعرف زوال التغير؟ قال بقول أهل الخبرة. الرجوع في المسألة لقول أهل الإيه يا جماعة؟ الخبرة. ده في زوال التغير الإيه؟ التقديري. طيب، فإذا زال التغير طهر. من اللي طهر؟ الماء عاد إلى أصله لزوال سبب التنجيس. تقول لي طب لماذا طهر؟ لزوال السبب، هو كان طهور ثم طرأ عليه عارض وهي النجاسة التي غيرت، فلما زال عاد إلى أصله، عاد إلى أصله وهو أنه طهور. طيب، أما إذا كان التغير أو زوال التغير بشيء وضع في الماء من غير جنس، احنا قلنا في الماء المستعمل أو المتنجس ده جنس الماء، إنما لو وضعت أشياء من غير جنس الماء فأزالت التغير هل يطهر؟ قال الشيخ فإن زال تغيره بمسك، مسك يعني فيه رائحة، أو نحوه كزعفران لون، أو خل يا جماعة في حالة الإيه؟ الطعم، أو بتراب لم يطهر، لأننا لا ندري أن أوصاف النجاسة هل هي زالت أو غلب عليها ما أضيف إليها أو غلب عليها ما ذكر فاستترت. أنت قلت لي إذا كانت النجاسة أثرت في الماء أو في رائحة الماء فوضعنا مسك فزالت، السؤال هل النجاسة زالت فعلا ولا استترت برائحة المسك؟ يبقى لهذا الأمر أو هذا الشك أبقينا على حكم الأصل بالنجاسة. طيب، تقول لي معنى ذلك لو أنني وضعت المسك على ماء تغير في طعمه وليست في رائحته، يعني الماء وقعت فيه نجاسة فغيرت رائحته، يبقى محتاجين مسك، مش كده يا جماعة؟ يبقى إن وضعنا المسك عشان الرائحة لأن المسك يناسب الرائحة، فإذا زالت النجاسة، فإذا زالت النجاسة يبقى يبقى الماء متنجس لأن إحنا لا ندري هل زالت أم استترت. طيب، هنفترض جدلا النجاسة التي وقعت غيرت من اللون، غيرت من لون الماء، حلو كده يا جماعة؟ النجاسة وقعت في ماء كثير فغيرت لونه، يبقى احنا محتاجين ايه؟ اللي يوافق اللون ايه؟ الزعفران. فوضعنا مسكا فزالت، زال اللون، يبقى معنى ذلك لزوال اللون رجع الماء الى كونه طهور. الله، محتاجة تفصيل. بصوا يا جماعة، انت قلت لي إذا غيرت النجاسة الماء في صفة من صفاته، في اللون محتاجين زعفران، في الرائحة محتاجين إيه؟ مسك، في الطعم محتاجين خل، صح كده يا جماعة؟ هذه الأشياء إن وضعت الموافقة للصفة فأزالت صفة النجاسة يبقى نجس، لأن هذا الشيء الذي وضع إما أنه أزال وإما أنه ستر. جميل. أما إذا وضعنا المسك وكانت النجاسة في الطعم فزال الطعم، يبقى معنى ذلك أن المسك لا أثر له إطلاقا إلا على الرائح لا الطعم، يبقى زوال الطعم إنما كان من فعل نفس الماء، وهذا الكلام قاله قليوبي. كلام جميل في المسألة دي. يبقى هو أراد قال فإن زال تغيره بمسك في حالة الرائحة أو زعفران في حالة اللون أو خل في حالة الطعم أو بتراب لم يطهر، لأننا لا ندري التعليل العلة إيه؟ لأننا لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر فاستترت. طيب القليوبي أضاف قال فإن وضعنا مسكا فتغير الطعم يبقى زال التغير بفعل إيه يا جماعة؟ بفعل نفسه وعاد الماء إلى كونه طهور. ها نكمل ولا يا تعبت؟ نكمل. طيب قال ويستثنى من النجس، ده بيرجع إلى القلتين يا جماعة، إلى الماء القليل. الماء القليل إن وقعت فيه أشياء أو نجاسات غير منجسة إنما يبقى طهور. إزاي؟ تعالوا بصوا. ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها سائل أصالة، لا دم لها سائل يعني إيه يا جماعة؟ قال الشيخ بألا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها. يعني لو جئت بذبابة وقمت بنزع جناحها هل ينزل دم؟ الإجابة لا. أزلت أو قطعت رأسها هل ينزل منها دم؟ الإجابة لا. لماذا يا جماعة؟ لأنها لا دم لها سائل، ما فيش دماء سائلة. لما قال لي أصالة أي هذه طبيعة خلقتها، طبيعة خلقتها. أما لو كانت لها دماء تسيل ولكنها لعلة معينة لما أزلت جزءا منها لم ينزل الدماء، هل تأخذ نفس الحكم؟ الإجابة لا. يعني جبنا واحد وقطعنا أيديه، أو جئنا بفأر وقطعنا رجلا منه فلم ينزل دم، هل نقول أن هذه ميتة لا دم لها سائل؟ الإجابة لا، لأن طبيعة الفأر أن له دم. إنما احنا بنتكلم على نوع من الحشرات خلقها الله تعالى بلا دم سائل، كيف تميز لها صفة؟ إذا قمت بشق أو بقطع عضو من أعضائها لا يسيل الدم. تقول لي طيب إن موسى والبرغوث هذه حشرات ليس لها دماء ولكنها تتغذى على الدماء، يعني لو جئت كده ابن موسى بعوضة قبل أن تخرج للسعي على رزقه وقمت بقطع رأسها أو عضو من أعضائها لا ينزل دم، لا يسيل دم، إنما إذا تغذت وامتلأت فإذا قمت بقتلها نزل منها دم. فإنما نحكم عليها بأصلها لا بما اكتسبته بعد ذلك، وده كلام ابن حجر. طيب بصوا يا جماعة، قال ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها سائل أصالة بألا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها، كزنبور اللي هو يا جماعة بنسميه الدبور، وعقرب ووزغ اللي هو البرص، وذباب وقمل وبرغوث، لا نحو حية وضفدع وفأرة، فهذه الثلاثة لها إيه يا جماعة؟ لها دماء. ثم قال فلا تنجس ماء ولا غيره. من؟ هل الفأر؟ هل الحية؟ هل الضفدع؟ الإجابة لا، ولكن يقصد أن الميتة التي لا دم لها سائل أصالة، فهذه لا تنجس ماء ولا غير بوقوعها فيه. ماشي يا جماعة؟ يبقى كأن الجملة فلا تنجس تعود على الميتة التي لا دم لها سائل، بشرط ألا يطرحها طارح ولم تغيره. لماذا؟ قال لمشقة الاحتراز عنها. خلي بالكم بالشروط دي، ألا يطرحها طارح بعد أن تموت لأنها نجاسة، فإن طرحها وهي حية ثم ماتت بعد ذلك يبقى لا شيء في ذلك. يبقى إن قام رجل بصيد بعض الذباب وإلقائه في الإناء حي فإنه لا يتنجس إلا بالتغير بعد موته. أما إن قام بصيد بعض الذباب فمات في يده ثم ألقاه تنجس لأنه ألقى نجاسة في الماء. طيب إن وقع في الذباب، وقع في الإناء ذباب ومات فيه ثم غير ما في الإناء من ماء أو مائع، ما الحكم؟ يتنجس بالتغير، يتنجس بسبب إيه يا جماعة؟ بالتغير. إنما إن وقعت ذبابة أو بعض ذباب فمات في الماء ولم يغير الماء يبقى الماء طهور. قال الشيخ: ما الدليل على ذلك؟ لخبر البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. وده الأمر، ده أمر إرشادي. ماشي يا جماعة؟ ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه كله، علشان ما نفهمش إن إحنا نغمس جزء من الذباب. ثم لينزع، ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. علشان كده قالوا فليغمسه أمر إيه؟ إرشادي، لأن فيه مصلحة دنيوية. فالذباب إن وقع أفرز الأمراض، وعلاج ذلك أن يغمس فيخرج الدواء لقتل هذه الأمراض. قال الشيخ: أي وهو اليسار، يعني فإن في أحد جناحيه داء وهو اليسار كما قيل، وفي الآخر شفاء. زاد أبو داود: فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. طيب، قال توجيه أو استنباط من الحديث أو وجه الدلالة، وجه الدلالة: فإنه يفضي غمسه إلى موته، فلو نجس المائع لما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقيس الذباب، وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها. تقول لي: طيب الحديث جاء في الذباب وأنت عممت في كل من مات وليس له دم يسيل. نقول: نعم، غير الذباب يقاس عليه. يبقى وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها، فلو شككنا في سيل دمها امتحنا، جوازا لا وجوبا كما قال قليوبا. طيب يعني امتحنا؟ يعني جئنا بهذا الشيء مثلا احنا قلنا العقرب مثلا او الوزغ اللي هو البرص، نقطع رأسه نختبره، فإن سال الدم خلص علمنا أنه إن وقع في الماء فما تنجس الماء القليل طبعا. وأما إذا نزعنا رأسه فلم ينزل منه شيء علمنا أنه لا دم له سائل فيأخذ حكم الذباب. قال فلو شككنا في سيل دمها امتحن بجنسها يعني بفرض من أفراد جنسها فتجرح للحاجة. قاله الغزالي في فتاويه وهو المعتمد يعني نقوم بجرحها خلاص علشان نتأكد هل هي إذا وقعت في ماء قليل نجزته أو لا كما قاله الغزالي في فتاوي. ولو كانت مما يسيل دمها ولكن لا دم فيها أو فيها دم ولكن لا يسيل لصغرها لها حكم ما يسيل دمها قاله القاضي أبو الطيب. يبقى حنفترض جدلا إن عندي حيوان وله دم سائل أو حشرة لها دم يسيل ولكنها لعارض جف دمها ولم ينزل هل تنتقل من حكمها في حكمها إلى حكم الذباب؟ الإجابة لا. هذا ما قاله القاضي أبو الطيب لأنه هو الحقيقة احترز الشيخ في البداية وقال ميتة لا دم لها سائل إيه أصالة يعني أصلها كده خلقت على هذه الكيفية. مفهوم يا جماعة؟ هتوقف عند هذا الأمر ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا